الإنكار بالطاعة، قدوم موسم الطاعة، هذا من علامات الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ثم الواحد يحتاج إلى تزكية لنفسه، وهذا شهر الصيام والقيام والتلاوة وإطعام الطعام وأنواع البر والطاعات للرحمة والمغفرة والعتق من النار. يفرح المسلم برمضان كذلك لعله أن يتوب فيه توبة يغفر له بها ما سلف، والتبشير بقدومه من أفعال الصالحين. دع عنك الأحاديث الموضوعة والضعيفة، من بشر بقدوم رمضان حصل له كذا ومئتين وستين حجة، ما نحتاج إلى هذه المبالغات في الأحاديث المكذوبة. يكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرا فقد حرم. رواه أحمد وحديث صحيح. قال العلماء: هذا أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. وتعلو الهمم، تزكو النفوس، الجد، التشمير، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وسؤال الله عز وجل البلوغ والإعانة وإتمام النعمة.